اوعى واحد بعد ذاك زيك يتغوط ويتبول يصرف لك تعليمات يودي فيك يمين شمال عمل حسابك. توحد الله جل وعلا. والآية 38 من سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. انت عارف الموحدين بيدافع عنهم منه رب العزة والجلال. الموحدين لا بيدافع عنهم شعب، لا بيدافع عنهم حكومة، لا بيدافع عنهم قبيلة، لا بيدافع عنهم جيش ولا شرطة. ديل الحماية بتاعتهم وهم على ظهر الأرض من الله جل وعلا. دي براها ما تصمن لكل مسلم أن تلتزم التوحيد ده، لأن الأكثرية على ظهر الأرض ترفضه وتاباه وتشتغل ضده. تلقى ناس بعد ذاك ربما يضربوك، ناس يسيئوك، ناس بعد ذاك يسيئوا سمعتك بعد ما بيعمل حاجة. ربنا قال لك قم بسم قم مطمئن. ربنا قال لك هذا البدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الليلة في آمن المسلمين يا أخي ما عندنا سلاح ذاته، يا أخي ما عندنا الأشياء التكنولوجية المتطورة دي، لا عندنا كل ما بيشتغل. يا أخي ربنا قال لك أنت أفردي بالعبادة، أفردوني بالعبادة. ربنا قال لنا البدافع بالله. ربنا يقول لك البدافع عنه في قوة بتواجه قوة الحق جل وعلا ثاني: ينصركم الله فلا غالب لكم. ربنا لو مشى نصر له إنسان لن تستطيع قوة. شفت على ظهر الأرض عدا على أن تهزمه. القرآن دواء بس كيف الناس يصدقوا به يأصلوا بعدك في نفسهم. أصلي حاليا لا تخلو مدينة أو قرية من قبة ولا ضريح أو بيع. شفت العالم الإسلامي ده أبدأ من رفاعة ساكن فيها دي. أي منطقة تدخلها تلقى بعد ذاك قبة، تلقى بعد ذاك بيان، تلقى بعد ذاك ضريح يزار. مثلي صلوات الخمسة تلقى في المسجد يعتقد في البيان الما فيه جثة أنه ينفع ويضر، يعتقد في الميت الدفنه وترحم عليه بأنه يكشف الكروب بتاعته. دي أمة تمشي لقدام. من أجل ذلك الهجرة الدروس والعبر عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد لا بد أن تظل عالية خفاقة. أصل ما تخبو كلكم اليوم ترفع عقيدة التوحيد نلتزمها حتى ولو بالأفراد. ربنا قال لك شي بجيك ماذا، لأنه بينصرك الحق جل وعلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صنف معين على ظهر الأرض الناس الأفردوه بالعبادة ووحدوه. إن الله لا يحب كل خوان كفور. زول تلقاه يبغض الموحدين لين نهار ساعي لتشفيه سمعتهم. خلي الشهور والسنين تمر ابقى لا أول لا آخر. ليه؟ لأن رب العزة وجلال بيبغضه. إن الله لا يحب كل خوان كفور. شوف الآية بعدها مباشرة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم أي من مكة المكرمة بغير حق أي ظلما إلا أن يقولوا ربنا الله. فقال الموحدين دين سفهاء دي عملة نادرة. موحد تلقى لا بيختاب زو لا بسيب زو لا بيشتم زو حتى البيسيئوهم ما بسيئوه. عملة نادرة. مرقوهم من مكة المكرمة يعني معناه مرقوهم ظلما. طيب ليه مرقوهم؟ لأنهم حملوا راية التوحيد، حملوا المنهج الرباني ده وأصلوه على ظهر الأرض. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. من ترجع خواتيم سورة المؤمنون: وأهل النار لا من يكون في نار جهنم. ربنا يذكر أهل النار: إنه كان فريق أي طائفة، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كلهم تلقاهم أخطاء وكلهم ذنوب، والمنهج الرباني ده يؤصل على ظهر الأرض، ويذأر الله ليروحهم يغفر لهم. إذا لا من أخرج من مكة أخرج ظلما، ده معناه بعد ذاك أنت لما تكون موحد إن الله سخر لك من يضربك ولا يشتمك تظلم. لازم بعد ذاك كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنت بعد ذاك تعرف كمان المنهج ده. أو تقول دعوة التوحيد دائرة كده باردة وتبجل، لا لا لا، زمان غدوتك لا من أخرج ظلما. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، بضع عشر رفعوا راية التوحيد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ساعة المسجد ده انت قال الناس دايرين له يا زور، يا ما الثلاثين سنة المضت دي، يا ما فئام من البشر ساعة شفت لإزالة المسجد ده اصل ما استطاع كله. ليه؟ لانه ده منهج متفرد، منهج التوحيد ده يا زور. لو ما ربنا بيحمي اهل التوحيد المساجد شفت الناس بتاعت التوحيد دي تهدم ذات كله. ربنا يختم الآية ولينصرن الله من ينصره إن الله لغوي عزيز. مسجد شفت بتاع بانت ده لا من مشير صدقناه يا زور أبي مش بدأ بكله يا ناس ذا كلام شيء يا أخوانا لازم ما خيار فاضل، خيار فاضل لازم يظلموا على ظهر الأرض. وربنا لو علم الصدق بتاعه بعد ذاك النصرة تاني. مسجد اتخذت بالله لا من نفذ الاسمنت بتاعته، كل المنطقة تشهد على ذلك. جليو المسجد الرسمي بعد ذاك في قرية بانت احتلاه دكتور عبد الله السلمان حفظه الله، أصي عميد كلية الشريف الجامعة بتاعت الجزيرة دي، كانوا يطردوه ما يصلي أصلا ساعة واد لا من دخل قبره. صدق المسجد ده، لكن شو بعد ذاك التمكين. أسعد هذا الأستاذ محمد يوسف عبد القادر، قل لك كم درس عندك الليلة يا غادي؟ يا زول كان يوم استغربنا شباب عندهم مال ثقيل يشتروا الأراضي حول المسجد. يا ناس لقيناهم لك ذاتهم موحدين، ناس سكنوا بعد ذاك المسجد مسكون الزلوصان كلهم، وعلى راسهم الأستاذ عبد القادر أصلي حاليا موجود في بلدنا. ده معناه المنهج ده الناس ما بيلتزموا لأنه مطباته كثيرة وفتنه كثيرة، لكن ربنا يطمن. ولينصرن الله من ينصره، واو القسم لام القسم نون التوكيد في كلمة واحدة عشان المسلمين الصبح يشكوا ما يتخلوا عن العقيدة بتاعته. إن الله لقوي عزيز. انت قال ربنا ضعيف؟ ربنا قوي. وكمان ربنا يختم بأنه عزيز، أي لا يرام جناب ولا يغلب، ده معناه التوحيد. وسع والله الذي لا إله إلا هو، لو رجع المسلمون إلى عقيدتهم والله يهودي ولا نصراني يرفع راسه على الأمة دي، كما نصت الآية 141 من سورة النساء. ولن لنا الغضعية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ده معناه اي واحد يكون ضد المنهج ده يجي بعد ذاك وما التوحيد ده يرفس رفس، ان شاء الله بعد ذاك يفعل اي شيء ما ينجح في النهايه يكتله، بعد ما تكتله كمان ما تنجح. ده ما حصل كثير، حصل كثير، حتى مساجد التوحيد تضرب بعد ما الدماء تسال بالله تلقاها الزهرة الثانية. شنب من الناس يتحيروا فيه أجل ذلك، على أن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين أي الموحدين سبيلا أي طريقا. إذن التزام التوحيد ده أول شرط يؤدي إلى النصرة ويطالب به الحق جل وعلا. طيب وحدنا الله جل وعلا، ربنا قال التزموا الفرائض وأدوا النوافل. أفتح كده شوف الناس الساعة الراكدة في البيوت، والله الذي لا إله إلا هو أفسع الحلة الجديدة دي حاليا مش تقريبا 5 مساجد والله لو خرج المسلمون النايمين حاليا في بيوتهم وجل المساجد ثاني الحلة الجديدة عايزة لا تاني 5 مساجد ناس مسلمين الليل الفرائض ما ازاي صلاة الصبح دي ما يطالعي طيب كيف الأمة تمشي لقدام وكيف بعد ذاك تأتي علينا الهجرة ونستذكرها وبعد نظل على هذه المخالفات التزام الفرائض وأداء النوافل حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي شيء بشيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني تكون موفقة كل الحواس بتاعتك دي ربنا بعد ذلك بس ما يحبب لها إلا الأعمال الصالحة تاني يقول عين يمشي لخمارة لا يمكن تاني لسان بتغيبه بتاع نميمة لا يمكن تاني عينين ينظر في الحرام تجد بعد ذلك اثنين تكيفا لسماع الأخبار والغيبة في الناس ربنا بوفقك يثبت خطاك والحديث ما تم ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن دين معناه للعلم نصبة بعد ذاك المؤمن يرفع يديك أن دعا ساكت الاستجابة فورا وكان كترد عليه المصائب ربنا قال بحميه ولئن استعاذني لأعيذن إذا ربنا يطالب بالتزام الفرائض وأداء النوافل طيب بعد التزام الفرائض وأداء النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انت عارف كمان لو وصلنا الشرط الثالث هذه الأمة لو أصلت سعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا زول أي عدو بعد يترجل يجي للأمة دي ربنا قال يجري قدامك اكتح جري ما يقدر يجيب أصلا والليلة الأعداء يدخلوا العالم الإسلامي خلي بالك الليل الأعداء يدخل العالم الإسلامي ويعيثوا في أرضه الفساد اليوم المسلمين يراعوا كمان الشرط الثالث بتاع النصرة في أرض المعارك ما بيقولوا آية 110 سورة آل عمران آية صريحة واضحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشرف أمة شفت أكرم أمة أفضل أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيشوف عليها على ظهر الأرض لكن هذه الخيرية ما نالت هذه الأمة إلا بالتزامها لعقيدة التوحيد والتزام الفرائض وأداء النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم يعني يحدث العكس نرفع شعيرة الأمر بالمعروف بعدهم يخافوا مننا خوف شديد تاني نمشي نحوم ونتجول في البلاد بتاعتهم وربنا بعد ذلك قال كان آمنوا بدينكم ده لخير لهم ده معناه أهل العلم قالوا في فقهيات دقيقة في الآية مما نرفع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنمشي ندخل هناك ثاني واحد فيهم بيجي هنا مات ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم طالما أصلنا الشرط الثالث ده يجينا ضرر ثاني من يهودي ولا من نصراني ده ما حيحصل أصلا لن يضروكم إلا أذى يعني حاجة بسيطة وإن يغاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا إذن بعد ذاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا زول نصرتان عجيبة واحد من الأعداء تاني يقف لك قدام مسلم ده ما يحصل أصلا من ما العدو يشوف المسلم اجر كما نصت الآية في سورة آل عمران وحديث حذيفة بن اليمان حتى الفتن الواقع حاليا بيشوفها في العالم الإسلامي. أنت ما شفت الصومال دي الناس مسلمين يا أخي. الفقر، المرض، الجوع، الواحد مسلم تحسب بالله العظام بتحته. الليلة أماكن كثيرة في العالم الإسلامي الليلة الفقر ضرب، المصائب بتاعتك فترة. وحديث حذيفة بن اليمان تلقى في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله قسم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل الله عقابا منه. ودي إشارة إلى الفتن والمصائب اللي حتنزل على المسلمين. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تكونوا موحدين كما ملتزمين الفرائض وما دين النوافل، أخليت بالشرط الثالث بتاع النصر ده، المصائب تنزل في الأمة دي تنزل. والفتن والأمر بالمعروف عايز رجال. ترجع للآية في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر بالمعروف بجيب المشاكل كذا. جرب أسعى الأمة دي فيها واحد جاهل يسع، أقل واحد تلقاه خريج ثانوية عليا. يا أخي أنت مش مسلم، أصل منهج محمد في حياتك، بلغ ولو آية. ما يقدر أصلا آية ما يقدر المسلم يبلغها. ليه؟ لأن أي مسلم داير يكون مرتاح، داير يكون مبجل، ما داير ساعات، ما داير لا لا لا. طيب داير جنة كيف أنت؟ الغبر لا من تخش دار تنعم كيف؟ الأمر بالمعروف لا من بعد ذاك الشعيرة دي ترفع. واصبر على ما صابك. يوم تتكلم عن الصوت أي واحد كذاب تلقى حمل ضدك. عسى تتحدث عن الخمرة لازم تسمع. قبل يومين واحد ما الله يذكر من المصلين قال لي: يا كشة جيت أتبين منك، هل أنت قلت يا كشة شارب الخمرة الله ما بيغفر لي؟ قلت لا، أنا ما قلت كلام زي أنا شرحت حديث. لازم بعد ذلك تجد تصبر. عسى تقول نصيحة واحد عادل كده يلقى لحسة كده ويزعق كده ما يجيك أي حد. أمر بالمعروف صعب بالذات الشباب حاليا، طلاب الثانويات العليا. أمن المساجد دي الله يستقبل دعوة. المجتمع المسلم في احتياج إليكم. يا أخي لو قمت شرحت آلة واحد بس حديث. لكن نعم بعد ذاك الأمر المعروف بيجيب لك المفتدة. أصبر يا الله قال لك أصبر. واصبر على ما أصابك. شعيرة الأمر بالمعروف لا من رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم. السحار، كطاب، المجنون، المخبول، الحافظ، المفتري. انت داير ترفع شعيرة أمر بالمعروف ودار تكون مفجل؟ لا يمكن. دل بيخلي ثلاثة أرباع المسلمين آية ما يقبل هو. بقى بعد ذاك التبليغ ناس معينين بس. من أجل ذلك لا من انت بعد ذاك تتذكر الهجرة دي. طالما نحن عايزين الأمة دي تمشي لقدام نصبر يا أي واحد. الطلاب في المدارس، الناس في جامعاتهم، في المساجد، ولو أي مسجد إن شاء الله يوميا بس نشرح لهم آية. الحي فيه يشرح لهم آية إن شاء الله بعد المغرب، إن شاء الله بعد الصبح. رفع أذان الصبح بعد النوم في شنو تاني؟ ناس بعد ذلك تضع الأمر بالمعروف. يا خليل الناس في الشوارع بنات متبرجات ما تقدر تقول حاجة أصلا. وبعد ذلك يندر من يبلغ آية ويحيد على التزام وانضباط الشوارع. ده الحاصل لنا في العالم الإسلامي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا وفقنا، التزمنا هذا الأمر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أكتفي بعذاب الشرط الرابع: البعد عن المعاصي. يا خلينا المسلمين مورطين في المعاصي. الليلة في ناس بيمشوا تعرف الخمارات قبل آذان الفجر، والله شفتهم بعينيه. واحدين تلقاهم كشاتين، الآذان يرفع ما يمشوا المساجد يصلوا. واحدين تلقاهم يصلوا بس لو قعدوا. الغيبة والنميمة يا أخي، المعاصي دي هي بتذل الأمة بعد ذلك. أنت عايز تنصر الدين ده أعمل حسابك. أسعى جاهدا ما تقع في المعاصي أصلا. قدر ما تبتعد من المعاصي معنا أنت نصرت هذا الدين. لكن تتورط في المعاصي دي خلاص. والآية 152 من سورة آل عمران يا أخي، ده دي غزوة أحد. غايد الجيش يا بلال منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب المشورة الصديق والفاروق. حدثت المحصية في غزوة أحد، مات 70 صحابة. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه، نص صحابة يجد في رقاب المشركين بإذن الله جل وعلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. المحصية وقعت، والمحصية وقعت في غزوة أحد، مهم متعمدين متأولين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واضح، إن بقينا جثث أنا وأبو بكر الصغور نزلت أكلت الأجساد بتاعتنا أوعى تنزلوا. كلامه وفات. بعد ما خالد بن الوليد فر وخاف وجرى من أرض المعركة، حدث الخلاف الخلل في الفتح، نزل ما نزل نزل 20، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمحصية تمت تأويلا. انت عارف الليلة المسلمين بيحصوا الله جل وعلا متعمدين، يرفع اذان العصر يا قامات الاسداد، الكورة افضل من فرض الله جل وعلا، تمسك الساحات دي شباب بالمياه ما يصلوا صلاة العصر، العصر في المساجد مع المسلمين، واحدين عادين يسمعوا اذان الفجر ده اصلوا ما يقوموا، لا من شوية تطلع الشمس وتدفى ما يمرقوا. الليلة المسلمين بيحصل الحق جل وعلا نهارا جهارا، أي متعمدين. إذا كان هذه المحصية لا من حدثت من أسلافنا متعولين. بعد ماتوا 70 صحابي وعلى راسهم حمزة بن عبد المطلب، وربنا يؤصل هذه المحصية في قرآنه حتى يحتضر بها المسلمين على مر العصور والأزمان، أن المعاصي دي مسلمين اليوم اللي ارتكبوا في المعاصي أصل ما بينتصروا على الأعداء. أكون عارف شوارع بعد ذاك بنات متبرجات، بعد ذاك خلاعة مجون، يا زول كيف أمة تمشي لقدام؟ وإذا كان معصية أموه متعمدين، شوف الأشياء اللي حدثت في غزوة أحد، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النص الغنائم مشتتة، بعد الصحابة شاهدوا ذا، بعد انعكس الحال، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود قال والله والله لو ما نزلت الآية دي ما كان نعتقد من في صفوفنا من يحب الدنيا إلا بعد أن نزلت الآية دي. ولقد عفى الله عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن طالما هذا محرم دخل، وطالما حاليا بنستذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر الآية 40 من سورة التوبة دي، إلا تنصروا فقد نصره الله. معنا ربنا يطالبنا بنصرته، كيف ننصره؟ في واحد ينسى علينا تلقى شال السلاح، يقول لك أنا عايز أنصر محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقى يحلف بغير الله يستعين بإنت ما نصرته يا أخي. ننصره لا من أصل التوحيد، ونلتزم الفرائض ونؤدي النوافل، ونعمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونبعد عن المعاصي، معناه نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد استحقينا النصرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.